حصريا على موقع djkimo.com. كفاية غربة عن عينيك وحشاني ولسه روحي فيك، ده غيابك خلى عقلي تاه وبابات مهموم ملهوف عليك. بقالك 6 أيام وليلة وكأنه فات سنين طويلة، من غيرك وقفت الحياة وتعبت ومش بإيدي حيلة. لا عدت ليلة فيها راح، احترت وفضي بصراحة، لا عدت ليلة فيها راح، احترت وفضي بصراحة، وبقول مش حاسة بيا ليه، مش قادر انساك دي المصيبة. طب جالك قلب ازاي تنام، مش حاسه بذنبي ليه عشاني، مش وحشك صوتي او كلامي، دي الدنيا بقت بعدك كئيبه، ليه هنت وهان عليك حالي وسهري لنصاص الليالي، داي هنا علشانك اي غالي واشوفك تاني لو دقيقة. لا عدت ليلة فيها راح، احترت وفضي بصراحة، لا عدت ليلة فيها راح، احترت وفضي بصراحة، وبقول مش حاسة بيا ليه، مش قادر انساك دي المصيبة. على موقع djkimo.com.